بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل دلوقتي يا اخوات عشان نعرف ازاي هنستشفى او هنشفى بامر الله سبحانه وتعالى بالرقيه الشرعيه او بالايه بالادويه الشرعيه، لان احنا قلنا وانتهينا في التسجيل اللي فات ان الادويه نوعين، الادويه الشرعيه والادويه الكيميائيه المجربه. طيب خلينا دلوقتي في الادويه الشرعيه اللي هي ايه. انا مثلا لما ايه الفاتحه لازم تكوني وتعتقدي اعتقاد كامل وكل ثقه ان قراءه الفاتحه لوحدها حتى كده كنز، خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها رقيه، خلاص. ليه؟ في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، خلاص، وفيهم لدغ، فعرض لهم رجل من اهل الماء، يعني عدوا على ميه كده وفيهم حد اتلدغ او تعب، فقال لهم هل فيكم من راق؟ ان في الماء رجلا لدغا، فانطلق رجل منهم فقرا ام الكتاب عليه فبرا، فجاء بالشاه، يعني الرجل اللي اتقرت عليه الرقيه دوت جاء بشاه واداها ايه للرجل اللي ايه اللي قرا القران، فجاء بالشاه إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. فيكون عندك ثقة مسيطرة عليك إن الفاتحة بمجرد أن تقرئيها على الشيء اللي بيقلبك الله بإذن الله وبأمر الله سيشفيك. إحنا ما بنقولش يا أخوات ما تاخدوش أدوية، لا طبعا، أنت بتاخدي بتمشي يعني بتمشي في الناحيتين، بتقولي الرقية الشرعية وبتقرأي الفاتحة على المكان اللي فيه ألم بأمر الله سبحانه وتعالى هو ينزل عليك الشفاء. الله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هو الجبل هيبقى أرق من جسمك؟ هو الجبل هيبقى أرق من الحتة اللي تعبانة؟ بأمر الله سبحانه وتعالى وبالاستشفاء بالقرآن بأمر الله إن شاء الله تعالى تشفي. إذا مطلوب مني إن قلبي يكون رقيق ويكون على يقين إن كلام ربي لابد أن يؤثر على المرض، يقين مسيطر على قلبك إن الله سبحانه وتعالى كلامه يؤثر على المرض، لابد أن أكون على يقين أن كلام ربي سيوقف ألم هذا العصب، سيوقف التكاثر الذي تتكاثره الخلية السرطانية والعياذ بالله بانتشار واسع، سيوقف، يعني عندي يقين إن الله سبحانه وتعالى على ان هو ايه يشفيك بامر الله سبحانه وتعالى. ما معنى ان اتيقن بالسبب الشرع الذي هو كلام الله عز وجل؟ اتيقن ان كلام الله فيه شفاء. ليه؟ لان ربي وهو الذي ينطق بالحق يقول لي وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اتاكد واتيقن ان الله سبحانه وتعالى كلامه سيشفيني، قراءتنا للقرآن سبب في شفائنا وبرئنا من المرض. هذا السبب الشرعي اللي هو القرآن ما ينفعش نجربه، ما ينفعش تقولي لي مثلا دي واحدة جربت والله وعملت كذا، هو انت محتاجة تجربي يا اخت؟ ما ينفعش ابدا. لو اتخذتيه على سبيل التجربة لن تنتفعي به. هتجربي ايه؟ هتجربي كلام ربنا؟ هتجربي الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله؟ لا، الذي اخبرك انه شفاء هو الله سبحانه وتعالى. أخبرك ولا لا؟ أخبرك، فأنت على ثقة كاملة، لا يجب أن تكوني على ثقة كاملة أن هذا الكلام إيه هينفعك وأنك تصدقي كلام الله سبحانه وتعالى. أنت كبشر عندما يجي لك حد ويحدثك على أن هو كاذب أو تقولي مثلا كلام شوفي فيه أن هو كذاب أو لا، فأنت بتقولي أنا والله ده جربت فلان وأنا عارفة عنه أن هو كذاب أو صادق. يعني أنت مثلا واحد جاء قال لك إيه ده فلان ده كذاب، فأنت بتقولي إيه لا والله أنا ما جربتش فيه الكذب، أنا جربت فيه الصدق. لكن الله سبحانه وتعالى لا يجرب، الله سبحانه وتعالى كلامه مصدق أينما قال كن فيكون. خلاص أنت لازم تتأكدي وتثقي ثقة كاملة أنه هو قال لك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، تتأكدي أن القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. ظننتم شفاء بكلام الله والله الله يشفيكم. لذلك أن أنت تسيء الظن وتقولي إيه لا ده يعني مش للدرجة دي، يعني مش لدرجة أن أول ما أقرأ قرآنه، لا يا أخي، لا يا أخت، لازم تتأكدي من ذلك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين في سورة فصلت. لابد أن تفهمي معنى الآيات التي تستشفي بها. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ما معنى رب؟ هو الذي يربي عباده سبحانه وتعالى، الرب المتكفل بهم، الذي يطعمهم ويسقيهم ويشفيهم ويهديهم. يبقى ده الرب كده في الأول كده، أعوذ برب الناس، أدي هو الرب، أدي معنى الرب. يبقى هو مين؟ اللي بيربي عباده، يسقيهم، يشفيهم، يطعمهم، يهديهم. طيب ما معنى ملك الناس؟ هو الذي يملك القلوب والأبدان. انتبهوا يا أخوات، انتبهوا للرقية الشرعية، مش أي صور ومش أي كلام يتقال فيها، فلا يملكها في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحركها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يشفيها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب ده معنى قل أعوذ برب الناس، ماشي خلاص عرفنا. طيب ملك الناس الأول، الإله اللي هو الإمين، إله الذي يتجه إليه القلوب وتؤله وتحبه. إله يعني إيه؟ تتجه إليه القلوب، تؤله سبحانه وتعالى، تحبه. خلاص يبقى عرفت يعني إيه قل أعوذ برب الناس. إذن الرقية مش مجرد قراءة أقرأها وخلاص، وأنا مش دريانة بنفسي وحط إيدي كده وأقعد أقرأ وخلاص، لا، لابد أن أقرأها وأنا بيسيطر على مشاعري قوة، اللي هي إيه؟ قوة لجوئي إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربي سبحانه وتعالى. يسيطر مشاعري أنه من آوى إلى الله آواه الله. جميلة قوي دي، بحبها قوي الجملة دي، من آوى إلى الله آواه الله. يسيطر على مشاعري أن أدعوه وهو الكريم الذي لا يرد سائلا. لذلك الرقية، حتى الذين لا يحفظون آيات القرآن أو لا يستطيعون من الأميات أن يقرأوا القرآن، الرقية ما هي؟ هي أن تطلب الشفاء من الله. تضع يدك كده على موضع الألم، ثم تتوسلي إليه بأسمائه وصفاته أن يشفيك. كل ما دعوتي وما يجري على لسانك وأنت صادقة في اللجوء إليه سبحانه وتعالى عبارة عن رقية. لذلك ممكن واحدة تكون أمية وما تعرفش تقرأ الآيات اللي هي المعينة بتاعت الرقية الشرعية، أقول لها يا أختي حطي إيدك على مكان الألم وإدعي الله سبحانه وتعالى باسمه الشافي، اللهم يا شافي يا معافي، اشفي يا رب اشفي. بس مش مهم الكلام اللي طلع على لسانك، المهم قلبك، اللجوء، أن يرى الله في قلبك، لجوئك، قمة لجوئك إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص فما فيش أي مشكلة أن أنت ترقي، خلاص ترقي حتى لو بعبارات غير الآيات القرآنية. خلاص طيب احنا قلنا ان الفاتحة كنز في علاج امراض القلوب والابدان، وان القرآن ربي سبحانه وتعالى قال عنه انه شفاء. فلما يكون عندي مرض قلبي زي ايه؟ اكتئاب، ضيق في صدري، ده مرض قلبي، استشفي بالقرآن يا اختي، استشفي بالقرآن ان يذهب عنك هذا الضيق يا رب. وانا على يقين، كل يقين، ان ما الشيطان يزيد في ضغطه على صدره، كل ما الشيطان يزيد في ضغطه على صدري ازيد تلاوة وأزيد سماع عن ربي وأزيد تعلما بمراد ربي. واخد بالك؟ يعني كل ما تحس ان عندك ضيق في صدرك، عندك اكتئاب، عندك زهق، عندك خنقة، عندك مش عارف ايه، زودي القرآن، زودي الجرعة، زي الدواء بالضبط، زودي الجرعة، بدل ما يبقى مرة في اليوم، لا، 3 مرات في اليوم بعد الأكل. زودي جرعة الاستشفاء بالقرآن، زودي جرعة التعلم عن ربك سبحانه وتعالى، زودي جرعة الطاعة لله سبحانه وتعالى. إذن أنا أستشفي بالقرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. الشيطان قاعد على صدرك، لكن أول ما بتغفلي عن ذكر الله بيوسوس لك، أول ما بتذكر الله بيخنس، بيصغر، بيتلاشى. فأنا أعاني من وسوسة من شيء معين، وسوسة في الطهارة، وسوسة في علاقتي مع زوجي، في علاقتي مع حماتي، أختي، جيراني، كل دي وساوس بتصيبنا، والوساوس دي قافلة صدري ومضايقاني. أضع يدي على صدري ثم أقرأ القرآن، بداية من الفاتحة، بداية من الفاتحة. أضع صدري، يدي على صدري، ثم أقرأ القرآن، بداية من الفاتحة، لأنها كنز لأمراض القلوب والأبدان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول ما يحزبه أمر، يعني حاجة تضايقه، يفزع إلى الصلاة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرك في كتابه العزيز، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعيني بالصبر، هو اللي هيخرجك من اللي انت فيه، واستعيني بالصلاة، هي اللي هتخرجك من اللي انت فيه. أول ما يضايقك حاجة قومي صلي. الشيطان هيتقلك وهيخلي جسمك زي بالظبط شكاير الرمل ناحية الصلاة. انحاري الشيطان وخدي قرارك في ثانية، والله هي ثانية، تقومي خلاص كأنك بتخلعي من على نفسك ثوب الكآبة ويعني رداء الكآبة اللي انت بتلبسيه والكسل، وروحي بسرعة توضي وروحي بسرعة صلي. أول ما يضايقك أمر يا أختي قومي صلي، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هم دول الخاشعين. أنت بتظني أن أنت ملاقي ربك ولا لا؟ أنت مش أنت بتعتقدي اعتقاد جازم أن أنت ستلقي ربك في يوم من الأيام، وكلنا سنلقى ربنا في يوم من الأيام؟ طيب يبقى أنت تستعيني بالصبر والصلاة وبسرعة صلي لما تلاقي نفسك مكتئبة وحزينة ومخنوقة وي وي وي وي. خلاص. يبقى المشكلة أن احنا أول ما بيصيبنا الضيق فماذا نفعل؟ مثلا واحدة زهقانة يعني تعمل ايه؟ بتشتكي وتقوم ماسكة الموبايل وعمالة تشتكي تشتكي تشتكي، او تروح تتفرج في التلفزيون على مسلسلات وافلام، او تروح تخرج، او تضيع وقتها مع مش عارفة ايه، او تعمل ايه او كذا او كذا. كل ده بيزيد قسوة القلب يا اخوات، كل ده بيزيد الاكتئاب. مخالطة الناس بدون ذكر لله قسوة للقلب، مخالطة التلفزيون بدون حاجة مفيش حاجة مفيدة فيه وحاجة تبعدك عن الله قسوة للقلب، كل دي بتقسي قلبك. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الله سبحانه وتعالى بيذل اللي بيعصيه. فأنت من بداية الموضوع استشفي بالقرآن، كلما زاد يقينك بأن كلام الله هو الشافي كلما زاد اكتفائك بالسبب الشرعي وهو القرآن. بس لازم قلبك يبقى متأكد ومتيقن أن الله سبحانه وتعالى هو اللي شافي. نسأل الله سبحانه وتعالى الشافي المعافي باسمه الأعظم الذي إذا دعي به استجب أن يشفي قلوبنا قبل أبداننا من أمراض القلوب، وأن يشفي أبداننا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين. اللهم اشفي يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم استجب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.